والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقه هذه الآية الكريمة: الغاية ليس أن تحب، وإنما أن تحب من قبل الرحمن جل وعلا. وأيضا من فوائد هذه الآية الكريمة الحق جل وعلا بحب. ومن نعم الله جل وعلا على هذه الأمة العلم الشرعي الواضح كالشمس في كف السماء. فالحق جل وعلا إذا أحب عبدا من عباده ظهرت العلامات السبعة. والعلامات السبعة باختصار: من كان محبوبا عند الحق جل وعلا رجل أو امرأة، التذلل للمؤمنين، الشدة والغلظة للكافرين، محبة أفعال الخير والإكثار منها، النصر على الأعداء، استجابة الدعاء، محبة أهل الخير والدين والصلاح، الإكثار من تلاوة قل هو الله أحد. بلقى فوق العلامات السبعة دي اعلم علم اليقين انت محبوب عند الله جل وعلا. واحد لقى السبعة ما عنده كله أصلا، ربما تصلي وتصوم ما تجد ولا علامة واحدة. إذا تسعى لنا بصلي بصوم يفتكر دخلت على خير، أبدا. ما النفاق فيه أنت بتعرفه ليه روحك ربما تكون مورط في النفاق ما جايب خبر. خيرة الصحابة بخاف النفاق ده. وأرجع صحيح البخاري وتبيبه باب النفاق لا يخافه إلا مؤمن. شفت كمان المؤمنين الطائعين يخاف خوف شديد من النفاق ده. وأثر أبي مليكة قال أدركت 30 صحابيا. قال من النعم ربنا أنعم عليه، وهذا تابع أبي مليكة ده من التابعين، قال شفت 30 صحابي والثلاثين العاصرتهم علاقتهم معي قوية جدا، ماشيتهم جالستهم داخلتهم كلهم يخافون النفاق. بل خلى الإمام البخاري يبوي النفاق لا يخافه إلا مؤمن، معناه الإنسان ما يعرف حتى نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبغى بعد ذلك شروط بس العلم. حتى كان لقيت العلامات السبعة دي فيه أحمد الله وازجد على ذلك واسأل أن يثبتك على ذلك إلى أن تغيب بين يديه. ما تبيش كمان تعجب بنفسك، أنا محبوب عند الله ديلك كذا. بيجي اليوم مع ذاك العز والكبر بيدخل في قلبك، والكبر يؤدي إلى نقض لا إله إلا الله. إذا واحد العلامات السبعة قال ما فيه ذا زيده، نقول له بعد ذا أسلك الأفعال التي بسببها يحب الله جل وعلا حبه. وأنا بإذنه تعالى اختصر هذا العلم في هذه النصيحة. بالأول ألزم عقيدة التوحيد. أي إنسان ما يفرض الله بالعبادة ده أصله محبوب عند الله جل وعلا. والله لو ينفق يوميا ملايين للمساكين، يأكل يوميا الآلاف المؤلفة من الضعفاء والمساكين، طالما أفرض الله بالعبادة أوعى يغرك الشيطان لأنك محبوب عند الله. بالأول صراع الغاية التي من أجلها قلت، ألزم التوحيد. بعد التوحيد مباشرة التزام الفرائض، حافظ على الصلوات، حافظ على الصيام، أما ذاك المال أخرج الزكاة، أمشي حج. بعد التزام الفرائض أنا حديث سبع أبعاد بيندر من المسلمين من يؤصل في حياته. إن قدرت عليها بإذن تعالى توفق وتكون محبوب من الله جل وعلا. طيب بعد التزام التوحيد والتزام الفرائض، الفعل الأول الأخلاق الحميدة. ذول موحد صاحب عقيدة سليمة لكن ما عنده أخلاق، ده ما عنده حظ الأخلاق. الأخلاق الحميدة تسعى جاهدا تكون قمة الأخلاق السمحة. الكبير تحترمه، الصغير توقره، والأخلاق معروفة صفات دي تزعى جاهد تأصيل في حياتك. مما تبقى عندك أخلاق حميدة بقيت صاحب خلق حسن، اعلم علم اليقين ربنا بحبك بعد. وعندك أثر أسامة ابن شريك رضي الله عنه في صحيح البخاري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله، سؤال محدد البشرية من عاصمته من المحبوبين عند الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، ناس عندهم الأخلاق ما يأتيك منهم شر، دين المحبوبين عند الله جل وعلا. دليل آخر أثر جابر ابن عبد الله في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، مش الجنة هناك فقط، ده معناه وقت الكرب والأهوال، دي بشرى على كل مسلم يلتزم الأخلاق يوم القيامة. ربنا يجمع الأولين والآخرين، عايز تكون قريب من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بس الأخلاق الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إذن صاحب الأخلاق الحميدة محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، قريب منه يوم القيامة، كذلك محبوب عند الله جل وعلا. بمجرد ما الأخلاق بتاعتك تكون حميدة ربنا بيحبك. إذن الفعل الأول الأخلاق الحميدة. الفعل الثاني الوفاء بالعهد. يجي يوم ربنا يمتحنك، واحد يجي بعد ذاك تدخل في ديون دين 10 مليون أول الشهر بسلمك، تدخل في امتحانات زي دي، قدر الله انت ما توفقتها، تكون واضح وصريح تمشي للذولة تبينك ده ما عندي، شوفوا بعد ذاك بيجي لك ثاني، لكن بعد ذاك انت تذوق والقروش عندك وما داير توفي. أي عهد خدته المسلم إن شاء الله مع مشرك مع كافر الله قال لك بسألك آية 34 سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، معناه ربنا قال لك العهود بسألك أصل ما بخليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. أما رواية عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإن صام وصل وزعم أنه مسلم أي صاحب عقيدة سليمة. يا أخي في مسلم بيقول واحد يقول يا أخي في موحد يفجر بالخصوبة، موحد بعد ذاك يعني ما يوفي بالعهود. أي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين وإن صام وصم وزعم برساله أنه مسلم، ده معناه الوفاء بالعهد شيء مهم جدا. ربنا عز وجل يحذر منه، الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في السنة يحذر. إذن بأصل هذا الفعل ربنا قال لك بحبك، الجائزة محبة الله. والآية 7 من سورة التوبة كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. أنا ما قلت لك الوفاء بالعهد حتى مع الكفرة والمشركين، الدليل الآية 7 من سورة التوبة، ده عهد كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركين. ربنا قال لتثبت عليهم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. طالما هم ثابتين على العهد ده يا محمد أثبت انت. ربنا يختم الآية إن الله يحب المتقين أي الموفين بعهودهم إذا عاهدوا غيرهم وإن كانوا كفرا أو مشركين. بالله يتخيل مشرك وكافر، ربنا قال لي العهد بينك وبينه، بسألك كيف مع مسلم، كيف مع مسلم معك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دليل آخر الآية 76 من سورة آل عمران، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. زال شلت منه 10 مليون أول يوم في الشهر القادم أنا بديك، أول يوم جاء شيطان حينازعك تجي داس كثيري، يجي شيطان مخلي أسمع المبلغ ده الزل ده ذاته 19 ما فيه الزل ده ما فيه ما عندك بشغلة، شغل القريش ده، شغل القريش ده السفيد، تمشي شغل القريش تقع لك بعد ذاك في خسارة في التلسل تبقى بعد ذاك محاكم، فالشيطان ما تخلي. أجل ذلك رب العزة والجلال بلى من أوفى بعهده واتقى، ده معناه مسلم عاهد مسلم تتمنى متين يأتي بعد ذاك لحظة الوفاء بالعهد، لأنك أنت كمسلم صاحب عقيدة سليمة حتعلم علم اليقين المحبة حتنزل بعد الوفاء بالعهد. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال لك يا أخي العهد ده أوفي به، البشير قال لك حاكم السودان أنا بحبك بالله ما بتزعل إن شاء الله عربية مظفرة حتتكيف جدا، والبشير حاكم إنسان يتغوط ويتبوت كيف رب العزة والجلال، أنت بس قال لك أوفي أنا بحبك وانت رب العزة والجلال محتاج لي في الآخرة، محتاج لي لأن تتخلى في الغبر، محتاج لي لأن تحتل الصراط، محتاج لي عشان تنجي من نار جهنم. إذن الفعل الثاني الوفاء بالعهود. الفعل الثالث محبة الصحابة الكرام. دائما تحب الصحابة، الليلة الناس الدقة اشتروا الثلاجات السمحة اشتروها أي شيء بني آدم المسلمين القدر عليه، لكن تقول لا أسمع إذا درست سيرة الصحابة وبعد ذاك القلب تعلق بهم ربنا بحبك أدخل البيوت أصل تحت المسلمين. عندكم صحيح البخاري في البيت ده؟ ما في. عندكم صحيح مسلم؟ ما في. عندكم سنن أبي داود؟ ما في. عندكم سنن الترمذي؟ ما في. كيف تحب الصحابة؟ ترجع كتب السنن تجد بعدك كتاب كامل، تلقى في البخاري، تلقى في مسلم، سائر كتب السنن فضائل الصحابة. كل الصحابة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي واحد عنده مزية بعدك أنت تلقاها. ده معناه لما تدرس الكتاب ده كتاب فضائل الصحابة يا ما بعدك المحبة تنزل في قلبك. اليوم تحب الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لك أنا بحبك. ده الفعل الثالث ما بيجي ساكن، عايز دراسة وعايز قريش تملكه وتشتري كتب وعايز وقت عشان تطلع. وحديث البرار رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والأنصار ديلا في المدينة النصر النبي صلى الله عليه وسلم يا مكان الشباب في مقتبل العمر زي سعد بن معاذ، معاذ بن جبل، سعد بن عبادة، سعد بن زرارة، يا ذلك غيرهم حينيه ذل من شدة ما أقوياء مجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هناك 13 شاب فقط وبايعوا ذل جابوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد واحد فيهم يخاف ماله، واحد يتزعزع ماله، وسعد بن معاذ لما مات عمره 30 سنة. انت عارف سعد بن معاذ خرجت الروح من الجسد تم الأجل اهتز له عرش الرحمن جل وعلا. ده انت قايل له جار هيمين ده لا ينتمش لسيرته. يا سلام بعد ذاك المحبة وتتمنى من داخل قلبك 200 تموت عشان رب العزة والجلال يجمع بهم في الجنة وتتعرف بهم. الآن صح لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق أو عتبك زي الشيعة. كل الصحابة ما رجل لهم كفرة أزي أبو بكر وعمر يقول لك صنمي هذه الأمة. باقي الصحابة ده كله مبغوضين عند الشيعة وعلى راسهم الصديق والفاروق. أو بعدك تبقى زيهم. أنت الشرع يطالبك بمحبته. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ما تجد ليدا واحد بصاحب عقيدة سليمة لكن بس بيبغض الصحابة بيبغض الصحابة ده ما بتقول لكم كلكم. الحكاية شرعي واضح لأن الزول اللي بيبغض الصحابة ربنا بيبغضه. ده ما تقول لك أي بتاني. وهذا الحديث كما قال أهل العلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله. إذن أين المهاجرين؟ تقدر تجاوز أبو السعود؟ ديالك المهاجرين أعلى من الأنصار. والحديث قال الأنصار دي هنا أهل العلم قالوا التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. فقه الحديث ده محبة الصحابة كلهم مهاجرين وأنصار. أجل من مكة دل الله سألك منه أزاي مضعف بن عمير إنت عارف ده ما تضع طاجر سنة. مضعف بن عمير قبل الإسلام كان مدلل كل أصبع الزاب الراحة عنده وكان محبوب إن والدته. ده كله لابد دخل الإسلام زي ما يقولوا رفسه بقرآن أول سفير في الإسلام. وبعد دخل الغبر بتاعه عمره 19 سنة لا من جاي دخلوه الغبر كفن يسكن ماله. بقية الأرجل تموها بقية زي البرسيم خيل لقوا بعد ذاك بس قماشة غطوها بيه القرآن بتاعته برا جابوا برسيم نبات زي البرسيم خطوا بعد ذاك لفلفوا بيه القرآن. ده لما دخلوا مصعب بن عمير الغبر بتاعه. انت بعدين لما تدرس السيرة بتاعته تتأثى المحبة بتنزل. لكن انت ما بناقش حاجة انت ما بعارف مصعب بن عمير انت ما عارف سعد بن عبادة الاشتو انت ما عارف سعد بن زرارة انت ما عارف سعد بن معاذ. كيف بعدك تمشي في الطريق بتاعه؟ ان الفعل الثالث محبة الصحابة. الفعل الرابع العفو. انا بالذات اخترت السبعة دي حارة جدا ليندر بعدك من يواصلها من المسلمين. تقال محبة الله دي بس خالف كلاحك كده زائد فإنما بعدك شغل تطبيق العفو. الناس اللي بيخاصموك وانت حيث الجنين اصل ما تحمل لهم ذرة كراهية وقف. تعلم نفسك واحد هذا يسيب فوق يسيب فوقك اوعد حدثك نفسك تجرس الخصومة معه. ابقى تمام بس امسك لسانك ده كون المظلوم ولا تكون الظالم. دي بيقدر عليها من الله لان رب العزة والجلال يطالبك بالعفو. نعم يفيئك ويشتمك ويلفت فيك التهم. كان أصل السمت بتاعك العفو أصل ما فيه تملي. لكن إذا كان سمت المسلم ما كان العفو ده ربما ذاته يشغلك من دعوتك ذاته. إيجي اليوم بتغير الكلام فيه عسى تضربه عسى ضربته قتلته. أجل ذلك ربنا أصل العفو آية 13 من سورة المائدة فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. آية العافين عن خصومه حتى الخصوم الناس اللي بيسيئوك الناس اللي بيظلموك ربنا قال لك يا اخي تعفو عنه ما حرم الله. دي ينزل ان يطبقها من المسلمين. والايه 133 من سوره ال عمران ربنا لما بين سمت الخيار الافاضل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واحد يقول شال منك قروش اكلك اكلك يا اخي خليها. انت ما حتقف امام الله جل وعلا انت معاي يوم القيامة ربنا يتجاوز عن سيئاتك ويدخلك الجنة. الله بيبتليك وانت عايش في الدنيا دي. ناس يظلموك عديد يا اخي خلوهم احفو عنهم، حقوقك محفوظة عند الله جل وعلا. اما داير تحفو ربنا قال لك بديك ليه حسنات يوم القيامة. عايش شنو تاني؟ ليه؟ عشان الخصومات ما تعلم قلبك الخصوم والكراهية والبغض والأحقاد والأحساد، لأن ذلك قلبه ما حيكون سليم، ما حتقدر على عبادة الله جل وعلا. إذن الفعل الرابع العفو، ولا ده الخامس؟ الفعل الخامس الإحسان إلى الخصوم. تخيل واحد سباني وشتمني، بعد تعافيت عنه، بعد ربنا قال لك تحسن له بالله مش حرة، دينا عايز فهم زول خصمي، زول يسيئني، زول يزعل تشويه سمعتي، أحسن له؟ أيوة تحسن له. أقل حاجة تمسك لسانك من عنده، لاقاك تسلم عليه، حصل لي أي حاجة تواصله، تحسن له. مما تحسن إلى الخصوم محبة الله بعدك حتى. والآية عندك 7-8 من سورة الممتحنة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير. أنت غير ربنا ده ما قادر على أي شيء. الناس اللي بتخاصمهم حاليا ده وبيفجروا في الخصومة نحوه، يا أخي عسى الله يصبر. الله قادر يغير القلوب في لحظة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هنا استنبط أهل العلم الفعل الخامس الإحسان إلى الخصوم. الفعل السادس الصبر. أي شيء عايز صبر، الدعوة لدائرة الصبر، الدعوة دي شفتها؟ لا تبقى داعي إلى الله جل وعلا يا زوج. أنت قال الدعوة إلى الله يسكريم، يسكريم بارد ولا شتاء حبت يوسف؟ ها؟ دعوة إلى الله سخنة جدا. ما كنت إنسان بعد ذاك نهلت العلم وعرفت بعد ذاك الأذى اللي حيجي قبل ما تدعو، ما حتثبت أصلا في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عايزة صبر. دي عند العلماء تسمى الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. تدعو الناس ربما تعمل لك محاضرة كاملة 10 ساعة كاملة، جارون بتعبازين ما يدفع لا بتستغرب. يجي واحد في عهدك عافرك بس جيتار كرارا كرارا، القلم التنري لا بتنحي. واحد يجيب المعلم سنصة يدرس ولده 150,000 في شهر، انت تدرس علم التوحيد ده 20 سنة تعريفه ما في، لا من تستغرب. ده عند العلماء يسمى شنو؟ مشاق الدعوة إلى الله. ده نوع من أنواع الصبر، الصبر على الابتلاءات. يجي اليوم ربنا يبتليك في جسدك ده، يجي اليوم ربنا يبتليك في مالك، يجي اليوم ربنا يبتليك في الصبر بمشتهيات النفس. ثلاجة ما عندك، دقة الماء عندك، والنفس تكون مشتهية، ده كله يدخل في الصبر. إذا الصبر بأنواعه كلها. اليوم ربنا يبتليك وانت تصبر، ربنا يحبك. آية 146 آل عمران، والله يحب الصابرين. نص صريح، والله يحب، صنجوا معي من البشر، الصابرين. بيصبروا بعداك على الابتلاءات، بيصبروا على فقد الأعزاء، بيصبروا على مشاق الدعوة. الفعل السابع بعد الصبر العدل. أصلي أنا أعرف ناس كثيرين، المرة الأولى دي أجابت الأولاد دي، تلقى بعد ذاك الواحد فرتك عمل له مرة ثانية، مش اختار له واحدة صغيرة كأنه دي ما كان قاعد معها أصلا، كأنه ما احترمه لها من جبع ذاك يتزوجها من أهله، بل ربما يفكها لأهل ما يجيب له. ده يحدث كثير. داير تمشي انت كده لقدام، انت وقت ما عندك قروش مكفاية واحدة يا أخي، لكن انت مش تتزوج بعد ذاك 2-3 بعد ذاك تجور ما تعدل. السمحة دي بعد ذاك اي حاجة تجيب لها الكبيرة، اما الاولاد دي تمشي بعد ذلك تهملة كأنها ما كانت معك. ربنا حيبغض أجل ذلك العدل، العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد. إن شاء الله عندك مرة واحدة، الله ذاك من 4 أولاد تعدل بيناتهم، أو عدم تفضل واحد على الثاني. العدل بين الأولاد، العدل بين الخصوم، حتى اللي بيخاصمك من تحت تعدل. مش معنا ده خاصمني بعد ده أنهج عرضه 2 سنين كاملات، ما كده. حتى الخصوم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أغرب للتقوى. صعب جدا ده، حتى مع الخصوم يندر ليلة مسلم يعدل بعد ذلك الجمعة خصومه. إذن العدل بأنواعه كلها. اليوم تكون عادل في قولك، عادل في فعلك، في معاملاتك مع خصومك، بعدك مع زوجاتك، مع أولادك. ربنا قال لك بحبك. والآية عندك 42 من سورة المائدة، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين أي العادلين. إذن الأفعال السبعة دي صعبة جدا، لكن يسير لمن يسرها الله له. أي واحد فينا يؤصل في نفسه التأصيل السليم بإذن تعالى ننعم بمحبة الله جل وعلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.